فلذلك قيده ابن عاجرون بقوله او صاحب المقدم هنا قيد الحرم هنا بقوله جاء المعنى. لان جاء المعنى صفه وقيد لقوله حرف حرف حرف جاء المعنى اي موصوف بانه المعنى. لان فخرج ما يقال له حرف وليس له معنى كالحروف الهجائيه التي هي حروف المباني. نعم. قال فالاسم يعرف بالاسناد اليه اي ثم شرع في بيان الاسم او في بيان ما يتميز به الاسم. نعم. ويقال لهذا الذي يتميز به الاسم علامه. نعم. فقال والاسم يعرف ايش بالاسناد اليه وهذا من زياره الاصاله المتممه. نعم. بالاسناد اليه يعرف بالاسناد اليه اي يتميز بان يسند اليه غيره. فالمسند اليه لا محالة اسم، والمسند قد يكون اسما وقد يكون غير اسم. يعني فالمسند إليه نحو الفاعل أو النائب عن الفاعل أو المبتدأ. هذه الثلاثة أصول المسند إليه. يعني فلا بد معنى ذلك أنه لا بد أن يكون الفاعل اسما والنائب عن الفاعل كذلك والمبتدأ كذلك. واسمية هذه الثلاثة قوية جدا بحيث لا يكون أحد هذه الثلاثة اسما يشبه الفعل إلا بقيد. فالمبتدأ لا يكون اسما إلا وقوي بالاسمية وكذلك الفاعل وكذلك النائب عن الفاعل. تقول جاء زيد أسمدت جاء إلى زيد لأن فعلم أن زيد اسمه. كل ما وجدته من الأسماء أو من الكلمات في التركيب فاعلا فاحكم عليه بالاسمية. ولذلك ستجد هذا الفاعل دالا على معنى لم يقترن بزمان. إذا قلت جاء زيد، زيد ما معنى؟ ما له الزمان غير داخل في مفهوم زيد. وإذا قلت حصل الانتصار وحصل الجلوس، فالجلوس فاعل وها تقدم. والجلوس فاعل وصل معنى، وصل المعنى مصدر، والمصدر حدث ليس لا يقتضي بزمان وهكذا. إذن فالمسند إليه اسم فيعرف الاسم بالإسناد إليه، اسم غيره إليه. وكذلك في المبتدأ تقول زيد جالس، زيد مبتدأ وجالس خبر. على ترنك أسمى الجالس إلى زيد إن فعلم أن زيد الذي وقع الإسناد إليه اسم، اسم قوي في اسم الله وهكذا. نعم. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه بالخفض وبالتنوين. وبالخفض إيش عندك إيش؟ بالخفض يعرف بالإسناد إليه وبالخفض لعله في واو سقط. نعم. وبالخفض ويعرف الاسم بالخفض. وهذا ذكره صاحب الأجرمية. الخفض هو في اللغة ضد التسفل ويقصد به هنا ويقال له الجر. والمقصود بالخفض هنا الكسرة التي يقبسها العامل أو ما نعب عنها في آخر الكلمة المعربة. هذا المقصود بالخفض هنا. خفضون ضد ايش؟ ضد الارتفاع. ايوه. ضد التسفل. تقول الخفض ضد التسفل. الخفض ضد الارتفاع، استغفر الله. الخفض ضد الارتفاع. احسنت، ضد الارتفاع. ويكسر المقصود به في الاصطلاح الكسرة التي يحدثها العامل في آخر كلمة المعربة أو ما نابع عنها. هذا المقصود بالخفض. إذا فلا بد من هذا، لا بد في هذا من خافض ومخفوض وعلامة دالة على الخفض. طيب تقول جلست على الأرض مثلا، فتجد أن الأرض في آخره كسرة، وهذه الكسرة جلبها عامل جر وهو على. إن فتحكم على الأرض بأنه سكن، فتحكم على هذا الكلم بأنه سكن. لماذا؟ لوجود خافض وجود دليل يدل على دخول الخافض.